إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام، حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. نعم. وصلنا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله إلى هذا الحديث، وقد بوب على الباب كما سبق، فقال رحمه الله: باب، وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم. وهنا عقد البخاري هذا الباب لإثبات أمرين: الأول استواء الله جل وعلا على العرش، والثاني إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. استوى ربنا عليه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. علي هو ابن المديني، إمام ثبت، خرج له البخاري والأربعة. نعم، خرج له البخاري وليس الأربعة، ولم يروي له مسلم شيئا، فخرج له البخاري رحمه الله والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه في غير السنن، ولم يخرج له مسلم شيئا. وفي هذا فائدة، وهي أن البخاري ومسلما أو أحدهما قد يتركان الراوي الثبت لعدم الاحتياج إلى روايته أو لغير ذلك من الأسباب. فعلي بن المديني جبل في الحفظ، وثبت حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا علي بن المديني، ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. معنى كلام الإمام رحمه الله. وهذا كما ذكر الحفاظ لم يخرج مسلم لعلي بن المديني شيئا. حدثنا عبد الرزاق، نعم، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ترجمته ثقة، نعم، تغير بأخر حين عمي فتغير فساء حفظه، فمن روى عنه قديما كأحمد وأضرابه فثبت وصحيح. وهنا فائدة تتعلق بعبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق منقول إلينا عن طريق جماعة، أشهرهم إسحاق بن إبراهيم الدبري، وإسحاق ابن إبراهيم الدبري قد تكلموا في سماعه من مصنف عبد الرزاق، فإنه قد أحضره أبوه مجلس عبد الرزاق وهو صغير، ولذلك أتقنوا ما يرويه عبد الرزاق من حديث الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد في المسند روى فأكثر عن شيخه عبد الرزاق، فإن أحمد سمع منه قبل التغير. لذلك إذا وجدت الحديث في المصنف ووجدته في المسند فأيهما أولى أن تنقل؟ المصنف هو المؤلف أم المسند؟ المسند. لماذا؟ لأن الدبري سمع من عبد الرزاق بأخر وكان صغيرا، أعني الدبري، بينما الإمام أحمد من أتقن من يروي عن عبد الرزاق إن لم يكن أتقنهم على الإطلاق. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، معمر ها معمر بن راشد الأزدي، ترجمته أخرج له الستة، حاله ثقة ثقة ثبت. بعدين غير أنهم تكلموا في روايته عن البصريين وعن روايته فيما حدث به بالبصرة، فإن معمرا حين حدث باليمن كان يحدث من أصوله أي من كتبه، فلما قدم البصرة كان يحدث من حفظه، فوقعت له أوهام لا سيما في شيوخ ذكروا منهم ها ثابت البناني والأعمش وهشام ابن عروة، هؤلاء يخطئ في أحاديثه. كذلك فيما حدث به بالبصرة يدخله الوهم والخطأ، لأنه كان يحدث بالبصرة من حفظه فدخلت عليه بعض الأوهام. عن همام حدثنا أبو هريرة، همام هو ابن منبه، ترجمته ثقة حافظ أخرج له الستة، حدثنا أبو هريرة. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم أيضا، من طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم أيضا رحمه الله، فهذا حديث متفق عليه. أما ما يتعلق بمتن الحديث، قال إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. إن يمين الله ملأى أي إن يمين الله، إن يد الله يمينه ملأى من الخير، ينفق سبحانه وتعالى كما يشاء، كما قال الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فبين أن اليد بل أن اليدين لله فيهما ما ينفق، فقرن بين ذكر اليد والبسط والإنفاق، أي ينفق بيديه وفيهما من الخير ما ينفقه على عباده من يديه. إذن ما معنى ملأ؟ أي فيها ما يملأ في يد الرحمة. وأقصر عن الكيفية، فإن الله يقبض بيده ما شاء من مخلوقاته. ألا ترى أن ربك عز وجل يقبض يوم القيامة الأرض بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالسماء يوم القيامة تكون مطوية بيد الرحمن، والأرض يوم القيامة في قبضة الرحمن. إذن ما جاء من الأحاديث والآيات في صفات الله جل وعلا نثبته ونكل كيفية ما غاب عنا إلى الله. فنثبت أمورا: أولا، نثبت لله يدا تليق به، بل يدين تليقان به، ونثبت أن في يده ما شاء من النفقة، ونثبت أنه يبسط يده لينفق على عباده. أما الكيفية فأقصر، فإن العاجز أن يدرك روح نفسه التي بين جنبيه فهو عن صفات كيفية ربه أعجز. قال: إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة. وغيظ الماء نقص ورجع إلى أصله، فغاب الشيء نقص، لا يغيظها لا ينقصها. ولذلك فسر معنى الغيظ هنا فقال: فإنه لم ينقص ما في يمينه. ففسر أنه لا يغيظها أي لا ينقصها. إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار. وصح الشيء إذا كثر وفاض، أي أن يد الله جل وعلا ملأى كثيرة العطاء والنفقة في كل حين في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، أي كل ما أنفقه منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص مما في يمين الله شيء، لكثرته وعظم فضله في نعمه، وعرشه على الماء. بوب الإمام البخاري فقال: باب وكان عرشه على الماء. فاختلف أهل العلم بعد أن اتفقوا أن الله جل وعلا خلق ماء ثم جعل عرشه على الماء ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء. فاتفق الأئمة أن العرش خلق على ماء كما نطق به القرآن: وكان عرشه على الماء. إلا أن أهل العلم اختلفوا، هل ما زال العرش على الماء أو كان العرش على الماء ثم لم يبق على الماء. ففيها قولان لأهل العلم. قال بعضهم كان العرش على الماء ثم لم يبق، وقال جماعة من أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله أن العرش كان على الماء حين خلق الله الماء والعرش وما زالا. وهذا الحديث احتج به جماعة من أهل العلم على أن العرش لا يزال على الماء، فلذلك قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، أي وما زال عرشه على الماء كما أن يده لا تزال ملأة ينفق على عباده. فاحتج جماعة من أهل العلم بهذا على أن العرش لا يزال على الماء منذ أن خلق الله الماء والعرش. كيفية هذا وإيضاح الماء كيف مع العرش يكون عليه وتحمل العرش الملائكة، كل هذا من باب الكيفيات لا نخوض فيه، لأن الكيفيات إن تعلقت بالله لم يخض بها للعجز عن إدراكها، والكيفيات إن تعلقت بمخلوق لم يبين لنا الشرع كيفيته لم يخض بها لعدم بيان الشرع لتلك الكيفية، فنثبت ونقف. قال: وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. هنا مسائل: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيده الأخرى، وعبر عن الأولى بماذا؟ باليمين، وعبر عن الأخرى بالأخرى ولم يقل الشمال. وتنازع أهل العلم من السلف ومن جاء بعدهم هل يقال عن اليد الأخرى شمال أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال شمال، وبوب بعض علمائنا كابن خزيمة وغيره على الشمال، وقال جماعة من أهل العلم لا يقال عن الأخرى شمال لكن يقال الأخرى ولا يقال الشمال. وأما الذين قالوا بأن الله تسمى يده الأخرى شمالا فاحتجوا بما رواه مسلم من طريق عمر بن حمزة: سمعت سالما عن ابن عمر يقبض الله الأرض أو الأراضين بيمينه ويأخذ سماواته بشماله، وهذا يرويه مسلم من طريق عمر ابن حمزة: سمعت سالما، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ابن عمر. وهذا الحديث قد رواه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر فذكره فقال: يقبض الله السماوات أو الأراضين بيمينه، ولم يذكر الشمال، وإنما تفرد بذكر الشمال عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف سيء الحفظ، لذلك قال الإمام الألباني: لا يجوز أن يقال عن يد الله الأخرى شمالا، قال لأن عمر بن حمزة ضعيف وقد تفرد بهذا، فهي رواية قال الإمام الألباني شاذة، أي ذكر الشمال، والأمر كما قال الإمام الألباني رحمه الله. أزيد إضافة، وعمر بن حمزة قد روى هذا الحديث عنه جماعة، ففي بعضها رواه على الصواب وقال وبيده الأخرى، وفي بعضها لم يذكر الشمال أصلا، وفي بعضها ذكر لفظا آخر. فالوجه الذي جاء عنه في موافقة الثقات أولى. ولذلك صح عن ابن عمر هذا الحديث من أوجه، وليس فيه ذكر الشمال، وهنا جاء من حديث أبي هريرة وبيده الأخرى. ولما روى البخاري حديث ابن عمر من طريق نافع أشار إلى وعلق رواية عمر بن حمزة، فقال البخاري وقال عمر بن حمزة سمعت سالما عن ابن عمر فذكره، فعلق رواية عمر بن حمزة وخرج موصولا رواية نافع عن ابن عمر. لذلك لا يقال بأن الله له يمين وشمال، إما يقال أن الله جل وعلا له يمين وله أخرى، وإما يقال الله له يمين وكلتا يدي ربي يمين، أي كلتا يدي ربي مباركة، لكن لا يقال يمين وشمال. وهذا أصح ممن ذهب من أهل العلم من السلف ومن تبعهم بأنه يطلق لفظ الشمال، والصحيح أنه لا يجوز أن يطلق لفظ الشمال على يد الله، وإنما يقال له يمين وله يد أخرى، لا يقال الشمال. المسألة الأخرى، قال وبيده الأخرى الفيض أو القبض، هذه رواية على الشك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الفيض أم قال وبيده الأخرى القبض؟ الحافظ ابن حجر لم يحرر الشك هنا، وإنما جرى على شرح الحديث رحمه الله وجزاه الله خيرا، جرى على شرح الحديث على كلا اللفظتين الفيض والقبض. وكثير من الشراح لم يحرر أيضا البحث، وجروا في الشرح على ذكر الفيض أو القبض، بل إن بعض الشراح حين شرح جمعهما بحرف الواو وبيده الأخرى الفيض والقبض، وشرح الفيض والقبض، إلا أن بعض المحدثين استنكر رواية الفيض وقال الصحيح القبض، وهذا هو الصواب، فإن هذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة، منهم علي بن المديني، وأخرجه مسلم في صحيحه عن شيخه محمد عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق، ورواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الرزاق، ورواه أحمد بن يوسف السلمي أيضا، وقال كل هؤلاء وبيده الأخرى القبض، يرويه أحمد في المسند عن عبد الرزاق وبيده الأخرى القبض، ويرويه محمد بن رافع وعنه مسلم عن عبد الرزاق وبيده الأخرى القبض، ويرويه أحمد بن يوسف السلمي وغيرهم عن عبد الرزاق وبيده الأخرى القبض. فقد يكون الوهم من عبد الرزاق، فقد يكون شك، لذلك ذهب جماعة من المحدثين إلى أن الصواب في هذا رواية القبض وبيده الأخرى القبض، وبهذا تبين أن رواية الشك هنا لا تضر، بل الصواب ما رواه الجماعة، وكأن عبد الرزاق شك فيه، والصواب في هذا ما رواه أحمد ومن معه عن عبد الرزاق وبيده الأخرى القبض. وهنا يأتي بحث القبض الذي هو الصحيح، والفيض الذي ليس بصواب في الرواية، وإنما تكلف بعض الشراح بيانه. أما القبض وهو الصحيح في الرواية التي لا شك فيها، فإن هذا ذكر القبض مع اليد. جاء عن أبي هريرة في الصحيح وبيده الأخرى الميزان، فجاء أن بيد الأخرى لربنا جل شأنه الميزان والقبض، والقبض كما قال الله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكما قال: والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فذكر الله جل وعلا أنه يقبض وأنه يبسط وأن الأرض قبضته يوم القيامة. لذلك فالذي يظهر من هذا أن الله جل وعلا بيده الأخرى القبض، وهو ما يقبضه جل وعلا، ويكون في ذلك الفعل أن يرفع وأن يخفض، ومن ذلك القبض الميزان كما في رواية أبي هريرة الأخرى في الصحيح وبيده الأخرى الميزان. وأما رواية الفيض، فالفيض هو الكثرة، ومنه فاض الماء واستفاض الخبر، أي وبيده الأخرى كثرة الخير. وقد ذكرت أن الصواب في هذا وبيده الأخرى القبض. هنا فائدة: هذا الحديث قد رواه مسلم كما ذكر من طريق عبد الرزاق، رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، فتابع محمد بن رافع علي بن المديني. والفائدة التي أنبه عليها وقد أشرت إليها من قبل، أن الإمام مسلما حين روى هذا الحديث عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام، قال همام: هذا ما حدثنا به أبو هريرة فذكر أحاديث منها، وذكر هذا الحديث. هذا يكرره الإمام مسلم كثيرا حين يروي صحيفة همام، فيقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة. يقول مسلم فذكر أحاديث منها، أي أن مسلما لم يذكر كل الأحاديث التي رواها همام في الصحيفة عن أبي هريرة، وإنما انتقى منها. وقد أخرج الإمام أحمد هذه الصحيفة بكاملها، فرواها عن شيخه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحيفة كلها، وقال النبي وقال النبي وقال النبي، حتى أتى على الصحيفة كلها، وهذا الذي يسمى عند المحدثين صحيفة همام، وهي أعلى صحيفة وأعلى كتاب في الدنيا في زمن التابعين، كتاب همام، ويسمى عند المحدثين صحيفة همام أعلى كتاب حديثي، لأنه من همام عن من؟ عن أبي هريرة. إذن ليس فيه إسناد إلا من؟ إلا أبو هريرة. من؟ الصحابة. هذه تسمى صحيفة همام. وقد حصرت الليلة مع إخوانكم الذين حضروا وأنا أحضر للدرس، حصرت عدد تلك الأحاديث في صحيفة همام التي رواها كلها الإمام أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر كل الصحيفة، فبلغت تلك الأحاديث 111 حديث، 111 حديث نظرنا فيها مع إخوانكم في التحضير لهذا الدرس. هذه 111 حديث هي مجموع ما رواه في هذه الصحيفة همام عن من؟ عن أبي هريرة. كيف تعامل مسلم والبخاري والإمام أحمد مع هذه الصحيفة؟ الإمام أحمد ذكر الصحيفة كلها 111 حديث، وقد كنت أقول من قبل أنها تصل إلى 100 أو تزيد قليلا، فضبطناها اليوم بالعدد 111 حديث في المسند. مسلم كيف تعامل مع الصحيفة؟ انتقى هذا ما حدثنا أبو هريرة، فانتقى مسلم فقال فذكر أحاديث منها، فانتقى منها مسلم عدة أحاديث. بينما البخاري لم يذكر هذا الشرط عند مسلم، كلما يروي حديث همام هذا ما حدثنا فذكر، البخاري لم يلتزم بهذا، قطعها وانتقى منها أحاديث. فهذه صحيفة وقد طبعت في رسالة من غير المسند، جاءت في مخطوطة من غير مسند، من غير طريق الإمام أحمد. وأقوى طرق حديث صحيفة همام أو من أقوى طرقها هو طريق الإمام أحمد، إذ يرويه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. طيب، على كل حال أرى أن نكتفي بهذا إن شاء الله، ثم نفتح لكم باب الأسئلة. طيب، أنبه إن شاء الله بعد إذنك أبو أنس، أحتاجك في كلمة بس. أنبه قبل الأسئلة أنكم قد أعفيتم، وهذا من فضل الله عليكم أظن، أن أعفيتم من خطبة الجمعة القادمة، فأنا سأخطب عند البدو، فمنطقة بعيدة عنكم، فلا تشغلوا أنفسكم إلا إذا كان عبد الكريم هيروح لعرب النجدي والبدو هناك بقى ينشغلوا به. فإن شاء الله الجمعة الجاية أنا خطبتي خارج البلد، فما تشغلوا أنفسكم بالحضور هنا إن شاء الله. طيب، والله ما أعرف، هكذا قيل لي عرب النجدي بس، وهناك بقى عند الحج عصام عودة شيخ عرب النجدي، شيخ عرب النجدي. طيب أنا ما أدري، خلاص الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. المهم لا تكلفوا أنفسكم المجيء هنا، لكن أنا أخطب عند البدو هناك عند أخونا عصام عودة في عرب النجدي، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. ما أنا ما أعرفش والله المسجد، لا أعرف اسم المسجد، هو اللي عرفه في عرب النجدي عند الحج عصام عودة. فين بقى المكان؟ الله أعلم به. طب انتوا لو ما حضرتوش الخطبة دي هتنقصوا شيء؟ لا تشغلوا أنفسكم، تفضلوا هاتوا أسئلتكم، هاتوا أسئلتكم، تفضل. نعم، أهل السنة يقولون الله له يدان، إحداهما يمين والأخرى، اختلف أهل السنة، بعضهم قال والأخرى شمال، وبعضهم قال والأخرى يده الأخرى، واتفقوا جميعا على أن المراد وكلتا يدي ربي يمين، أي كلتا يدي ربي مباركة. أعيد مرة أخرى، أهل السنة اتفقوا على أن الله له يد يمين تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن له يد أخرى. هنا اختلف أهل السنة، بعضهم يقول اليد الأخرى شمال، وهذا قول ابن خزيمة ومن وافقه، وبعضهم يقول يده الأخرى لا تسمى شمالا ولكنها يد أخرى تليق بالله. ثم اتفق جميع أهل السنة على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلتا يدي، أن المراد من قول نبي الله آدم وجاء في الحديث اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، أي كلتا يدي ربي مباركة. اليمين والشمال عند من يسميها شمالا، اليمين والأخرى عند من يسميها أخرى، كلتاهما يمين أي كلتاهما مباركة. واضح؟ تمام؟ ما أتيت بجديد، وإنما تعنيت بغير فائدة. إن المقسطين على منابر على منابر من نور عن يمين الله، وكلتا يدي ربي وكلتا يديه يمين. اتفق أهل السنة كلتا يدي ربنا ماذا؟ يمين، يمين من اليمن، ومنه إن من يمن المرأة، واضح؟ فما أتيت بجديد وتعنيت بغير سبب، فهمت علي؟ نعم، تفضل. أعد. طيب، هل المبتدع يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو في الآخرة؟ هكذا السؤال. طيب نبدأ بالآخرة، هل المبتدع مسلم أم كافر؟ جيد، المبتدع الذي هو أتى ببدعة غير مكفرة هذا مسلم، فشأنه كشأن أهل المعاصي، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، واضح؟ ولا شك أنه من ضمن المسلمين الذين يرون الله، فإذا كان المسلم كل المسلمين يرون الله، إذن يرى خلق الله، هل فاهم علي؟ جيد. هل هذا يخفف من هجره ومن التحذير منه؟ الآن الزاني مثلا أو شارب الخمر أو قاتل النفس، هل هو يرى الله أم لا؟ الجواب هو مسلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طيب يرى الله؟ نعم يرى. هل معنى ذلك أننا لكونه يرى الله أو لكونه سيدخل الجنة في آخر أمره وإن كان قاتل نفسه أن نهون من أمر القتل أو نجوز صحبته ومداخلته؟ فهم علي؟ طيب النقطة الثانية، هل يمكن للمبتدع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الجواب، سئل النووي في فتاوى النووي هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للصالحين فقط؟ فقال النووي لهم ولغيرهم. فلا إشكال أن الرجل العاصي سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا لا إشكال أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا لا ينفعه بشيء حتى يتبعه في اليقظة، واضح؟ بعض أهل البدع، ولا أجد غضابة في تسميته، ذاك أبو الحسن المأربي رأس أهل البدع في زماننا، وأنا كنت وكان من أحب الناس إلي، وهو يقول لا أدري يا أبا محمد كيف يدخل حبك في القلب، فلما انحرف لا كرامة أبغضه ظاهرا وباطنا ولا كرامة له. هذا الرجل يدندن في المجالس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال وقال وقال وقلت، وهذا مسجل بصوته، ولما رد على بعض الناس من أهل السنة من طلاب العلم ورد على بعض الأئمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ماذا ينفعك هذا؟ ماذا ينفعك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في المنام إلا حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به، فإذا حدث رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وخالف سنته الظاهرة عرفنا أنه يكذب أو أنه متوهم، فهذا باب خطير يحذر منه، فهمت علي؟ بارك الله فيك. أما لو فتح الباب رأيت وحدثني وبشرني فالحمد لله، لا يخلو أهل السنة من هذا الخير، ولكن أهل السنة لا يتباهون بذلك وإنما يستترون ما أكرمهم الله به من مثل هذه الرؤى في الكرامة. أما أهل البدع وأهل الضلال فمساكين. نعم. كيف عرف قصد الله أعد. جيد. مع قبض اليد. الآن أنت جعل الله لك يدا تبسطها متى شئت وتقبضها متى شئت. حين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن يدا ربنا مبسوطتان في النفقة، ثم ربنا يقبض يده متى شاء والأرض جميعا قبضته. ولذلك أرى الله آدم يديه وقد قبض الله يديه، فقال اختر، فقال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين فبسطها. إذن هذا الحديث جمع بين الأمرين، بين ماذا؟ بين الله قبض يده وبسطها. وحين أقول بل يداه مبسوطتان، أي أن صفة يدي الرحمن في النفقة لا تنقطع عن خلقه بالبسط، فإن قبضها حينا من دهره فهذا لا ينافي أنها متصفة بصفة البسط في العطاء والإنفاق، ولكن يقبضها متى شاء وإن كان الأصل فيها البسط. لذلك لا نشغل أنفسنا بمثل البحث في هذا، لكننا نقول نثبت أن الله يقبض يده وأن الله يبسط يده والله يفعل ما يشاء. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. هذا سؤال يدل أنك لم تحضر معنا الدروس جيد، لذلك لا تتعبني فيما قضيت فيه ليالي وأياما. عندك هذا الولد حسن، هذا حسن عنده الأشرطة من يوم أن ولدته، الله يستر ما يكونش مسجل لي أشياء وأنا أضحك معه، فخذ ما عنده بلا مقابل هدية، ودل أنت على الأشرطة الأخيرة في موضوع النزول. واضح؟ بارك الله فيك. ذلك أنا واخذ نسخة أخرى عندي خشية إذا مت ما يجيش أبو علي يستغلها ويبقى تاجر مليونير على حسابي. أنا الحمد لله لا أبيع أشرطتي ولا أشتري، هي مبذولة كما ترون. الله أعلم هل تتاجر فيها من خلفي، الله أعلم، لكن حطتها كلها على الموقع. أسأل الله الإخلاص لنا ولك. تفضل. يا عمي رؤية النبي شغلتكم، الصوفية هنعمل صوفية؟ خلاص من رآني في المنام فقد رآني حقا، هتعمل قضية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ما ضربكش. بسم الله. إذا قرأ سورة وقسمها على ركعتين فهل في هذا إشكال؟ الجواب قد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات أنه قرأ ثم أتم، لكن تقصد ذلك هذا لا يجوز. إن جاء عرضا فلا بأس، لكن أن يتقصد ذلك فهذا ليس من هديه، وإنما المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ركعة سورة تامة، وأحيانا صح أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعض الآيات من سورة وبعض الآيات من سورة أخرى، فلا يتقصدن أن يفعل هذا الفعل وإن جاء عرضا الأمر واسع، ولا أعلم استنكارا من أهل العلم عن ذلك، لكن أن يتقصد ذلك هذا هو الإشكال. واضح؟ نعم. سؤال جيد، سؤال جيد. هل كل ما جاء في صحيفة همام في 111 حديث اللي رواه الإمام أحمد صحيح؟ نقول هذا هو الأصل، لا شك، لأن همام عن أبي هريرة، لكن قد أخذوا حرفين أو ثلاثة خالف فيها همام أصحاب أبي هريرة فضعفوا حرفين أو ثلاثة من صحيفة همام، ليس طعنا في السند وإنما لمخالفة همام لثقات أصحاب أبي هريرة. واضح؟ لا، ما تفتح ليش قصيدة امرؤ القيس، سؤال انتهى خلاص. ها. نعم. ايش قاعدة الموازنات؟ لها اصل عن السلف، هذا موضوع، هذا موضوع، ولو تكلم ايش تحذير من مين؟ يعني قول الموازنات جاء عن السلف ام لا، او التحذير منه؟ طيب هذا موضوع، بارك الله فيه، هذا موضوع، وانا لو فتحت فيه لابد ان استوفيه، والان المقام غير ميسر لاستيفاء هذه المسألة المهمة، لكن انا لي كلام واضح ولله الحمد فيما يتعلق بامر منهج الموازنات وكيف وضعه اهل البدع، وكيف ان اهل السنة يعذرون ائمة اهل السنة، لا يعذرون من خالف اهل السنة وليس من اهلها، لكن تفصيل هذا هذا ما ننشط له الان. تفضل. هل ينسب الجلوس لله؟ جاء في بعض الروايات في قصة المرأة لما رجعوا من الحبشة، أخرجها ابن أبي عاصم وغيره، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي أعجب ما رأيت في الحبشة، فقال أعجب ما رأيت أن رأيت امرأة عجوزا تحمل مكتلا فيه نوى على رأسها، فجاء شاب فدفعها فوقع المكتل والنوى على الأرض، فقامت تجمعه وتقول ستعلم غدا حين يجلس الجبار على كرسيه، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه وهو غير متعفع. هذا حديث صحيح وصححه الألباني، الإمام الألباني وغيره، لكن الرواة اختلفوا في لفظة ستعلم غدا، قال بعضهم حين يجلس الجبار، قال بعضهم حين يقعد، قال بعضهم حين يقضي. لذلك حين بحثت في هذا الحديث في لفظ حين يجلس، فرأيت فيما يحضرني الآن أن هذا اللفظ لم يأتي من طريق الجماعة الذين رووا الحديث، لذلك نقول لا نستطيع أن نصف ربنا بالجلوس على الكرسي إلا بنص أو باتفاق عن السلف، ولا يثبت عندي فيما علمت، لا يثبت عندي إلى وقتي هذا شيء من ذلك. فلا يثبت عندي اتفاق السلف على إثبات صفة الجلوس لله، ولم يثبت عندي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك. وإن كنت أعلم أن بعض الأحاديث جاء في هذا اللفظ كمثل هذا، وهذا اللفظ معلول لا يصح، ثم أتحفظ فأقول إن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيه اتفاق عن السلف غاب عنا، فعلى العين والرأس ولا إشكال. حينئذ نقول يستوي ربنا، استوى ربنا على عرشه بلا كيف. فإذا صح افتراضا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، حينئذ نقول بأنه يجلس على الكرسي جلوسا يليق بجلاله. أنبه حتى لا يستدرك مستدرك، أنا ولله الحمد أعلم أن بعض الأئمة يطلق لفظ الجلوس على الله، أعلم هذا ولله الحمد، لكني أقول لا أعلم فيه اتفاقا ولا نصا يلزم القول به. هل فاهم علي؟ أي نعم. فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفرق بين أن نثبت استواء ربنا وبين أن نثبت جلوسه كما أثبته بعض أهل السنة بلا كيف؟ لكني لا أثبته لأنه لا حجة لدي في اتفاق ولا في نص صريح صحيح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقد أشغلتني هذه المسألة زمنا ولم أصل إلا إلى ما ذكرت الساعة. وأنا أعلم والله الحمد أن بعض أئمتنا يثبتون الجلوس مراعاة لبعض هذه الألفاظ التي جاءت. نعم. فمن وجد منكم شيئا صحيحا صريحا بنص أو اتفاق يفيدنا إن شاء الله. نعم. ولكن صفات الله توقيفية، فإذا لم يسم الله ليده الأخرى اسما ولم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الشمال، وإنما قال وبيده الأخرى، حينئذ إذا ذكرت اليدين قلت كلتا يدي ربنا يمين أي مباركة، وإذا تكلمت عن يمين وشمال قلت يمين وأخرى. نعم تفضل. نعم. لا أنصحه بأي كتاب، حفظ التراجم يا بني بالمعايشة. وقد سألني ابننا قرة عيني، أخونا وابننا من خيرة طلاب العلم في الجامعة الإسلامية، ذاك الولد من طلاب العلم النجباء، الولد اللي اسمه عامر الفلسطيني، وهو من تلاميذ والدنا وأستاذنا عبد المحسن العباد. فسألني هذا السؤال، قال كيف أحفظ الأحاديث والتراجم؟ فقلت له بالممارسة والمعايشة. ثم غاب في الليلة وأتاني في اليوم الآخر في المدينة وأنا هناك، فقال سألت شيخنا العباد كيف أحفظ الرواة والمتون؟ قال بالممارسة. هذا بديهي. أما أن تأتي بكتاب وتتحفظ عبد الله بن لهيعة اختلط بآخر عمر بن حمزة ضعيف الحديث، محمد عبد الله بن وهب ثقة مش عارف إيه، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، الأعمش سليمان بن مهران، هذا ما أصلا ما هذا هدي طلاب العلم في نشأتهم في الطلب على تربية العلماء، ولا أهل العلم رأيناهم يفعلون هذا. إنما هذا يأتي بالمعايشة سنين طويلة حتى تتشرب العلم. واضح؟ فمن الغلط والشناعة أن يبدأ طالب العلم بمثل هذا، فإن هذا لا يعرفه العلماء، ولم يكن هدي علمائنا لا قديما ولا حديثا. واضح؟ بارك الله فيك. قول يا عبد الله. أيوة عبد الله بيسأل، بيقول إن عمر في موضوع تقبيل الحجر، هذا حديث صحيح أن عمر جاء إلى الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، ثم قبله. فده حديث صحيح رواه البخاري. بارك الله فيك. نعم. خلف المقام، خلف المقام باتفاق العلماء. المقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موضعه يا بطس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. المقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتصقا بجدر الكعبة. بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم رحل المقام إلى أبعد. هكذا تريد أن تقول؟ طب ليش العجلة؟ طيب حينئذ ماذا، أين نصلي؟ خلف المقام. فالمقام إذا تحرك وهو موضع اللبنة التي وقف عليها خليل الله إبراهيم وغرزت قدماه فيها، فأهل العلم باتفاق بينهم أنك تصلي خلف المقام وإن انتقل. فلا قائل من علمائنا الآن أنك تصلي خلف المقام في موضعه قبل أن ينتقل، فإنك إن صليت هناك ما صليت خلف المقام. فاهم علي؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم، ما صحة حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ من قبله فكأنما صافح الله، أو في رواية فكأنما قبل يد الله، ضعيف لا يصح. وإن كان بعض الأئمة قد بنى عليه فوائد، لكن ضعيف لا يصح. نعم، آخر سؤال. هل سألت؟ تفضل. لا، هذا باب آخر، دعه الآن، احنا في كتاب الحج ستأتي هذه المسائل. آخر سؤال تفضل. احضر معنا الدروس.